إذا المرء لا يراك إلا تكلفا فداه ولا تكثر عليه التأسفا. إذا المرء لا يراك إلا تكلفا فداه ولا تكثر عليه التأسفا. فللناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فللناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فلا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فلا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. إذا المرء فما كل من تهوى يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يكيد تكلفا. فما كل من تهوى يهواك قلبه ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يكيد تكلفا. إذا المرء لا يراك إلا تكلفا فداه ولا تكثر عليه التأسفا. فللناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فللناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا.